والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث أيها الإخوة عما يتعلق بأحكام الحج وحكمه وأسراره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. هذا الكلام أو الشرح الذي نعرض لبقية هذه الليلة إنما هو شرح لحديث ذلكم الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة على مقربة من مكة، وأخبره بأنه تلطخ بماذا بالطيب في جبته، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر الوحي حتى نزل عليه، إلى آخر ما جاء في ذلك الحديث. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، معناه من اجتناب المحرمات. يعني قوله واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، هذا فيه دلالة يقول العلماء على أن الرجل كان يعرف أحكام الحج، ولذلك رده في أعمال العمرة إلى الحج ليبين له أنه لا فرق بينهما، إلا أن الحج يزيد ويتميز ببعض الأحكام التي لا توجد في العمرة. وأيضا الحج كما هو معلوم الركن، والعمرة واجبة على الصحيح. قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها. يعني يقول المؤلف: وربما أراد أن يرده إلى أحكام العمرة التي هي مقصورة على الطواف والسعي والحلق والتقصير، فطبعا يسبق ذلك الإحرام من الميقات. لكن الكلام الصحيح وما ذكره المؤلف أولا، وهو أنه يظهر أن الرجل كان يعلم أحكام الحج، يعرف ما يفعل في الحج، ولذلك قال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. نعم، هناك أمور يشترك فيها الحج والعمرة التي هي الإحرام من الميقات وكذلك التلبية، فكل منهما يلبي، وإن كان يخشى أيضا من مرض أو عائق، قل إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأنه إذا قدم كل منهما يبدأ بالطواف، القادم بالحج يبدأ بطواف القدوم إلا أن يكون ماذا قارنا، فإنه حينئذ له حال كما سنبين ذلك، أو كان متمتعا فإنه يبدأ بأعمال العمرة والحج يأتي بعد ذلك يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يحلق ويحل. هذا بالنسبة للعمرة، وكذلك الحال بالنسبة للمتمتع، لأنه يؤدي العمرة ثم يحل ثم ينتظر اليوم الثامن فيحرم بالحج. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما. قال: ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج. هو نبه الآن: يخص من ذلك ما يدخل بالحج مما لا تلتقي فيه العمرة مع الحج، كالوقوف بعرفة مثلا، أولا إحرام يوم الثامن، الخروج إلى المزدلفة والمبيت بها، الصلاة فيها 5 صلوات، ثم الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع، والوقوف بعرفة ركن، ثم بعد ذلك أيضا المبيت بالمزدلفة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى منى وأداء النسك الواجب في ذلك اليوم، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، وأيضا كذلك إن كان متمتعا أو قارنا يهدي، ثم بعد ذلك يتم الأحكام من المبيت بمنى والرمي. قال: كالوقوف والرمي والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له صلى الله عليه وآله وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يبدو أن هذا يعرف أحكام الحج إما لحج سابق أو لأنه عرف أحكام الحج ولم يعرف أعمال العمرة، ولذلك أشكل عليه ذلك فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه. هذا حقيقة ليس خاصا بالقاضي والمفتي، بل بكل عالم من العلماء ممن يتصدى أيضا للفتوى أو للقضاء أو للتدريس أو للدعوة، فإنه لا ينبغي له أن يفتي في أمر وهو لا يعلمه، لأنه كما جاء في الأثر: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن من أخطر الأمور أن يقول الإنسان في حكم من أحكام الشريعة وهو لا يعلم يفتي فيه، هذا لا يجوز له. ولذلك الأئمة الأعلام الكبار كانوا إذا سئلوا عن مسألة إن كان يعلم الحكم فيها وإلا قال: اذهب إلى فلان، بل تجده أحيانا يعرف الحكم فيها ويحيل على غيره لما يعلم من خطورة الفتوى وإفتاء الناس، خشية أن تزل قدمه وأن يخطئ في الفتوى. ولذلك تعلمون قصة الإمام مالك لما جاءه سائل يحمل جملة من الأسئلة مرسل إليه من بلاد المغرب، قال بعضهم بلغت 40 أو 38 سؤالا، أجابه عن قليل منها واعتذر عن الباقي بقوله لا أعلم. قال: كيف أرجع إلى القوم أقول مالك إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل يقول لا أعلم؟ قال: اذهب ونادي في السوق وقل إن مالك ابن أنس لا يعلم. هذا لا يقلل من قيمة العالم ولا ينقصه، ولكن الذي يقلل قيمته هو أن يفتي في حكم من أحكام الله وهو لا يعلم، فينقل عنه أنه أفتى بغير علم. هذه هي الخطورة التي ينبغي. وقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف، هو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي يطلعه الله على شيء من أمور الغيب، لما سأله السائل الذي تلطخ بالطيب في جبته انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. قال: وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. أنتم تعلمون أيها الأحكام إما ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، وهو الذي من حكم به عدل ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم، وهو حبل الله المتين. فهو لا شك هو مقدمة ما ينبغي أن يحكم به ويرجع إليه، ثم بعد ذلك تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين: منها الأحاديث القدسية، وهذه أحاديث قالها الله سبحانه وتعالى كحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا يختلف عن القرآن بأننا بالنسبة للقرآن متعبدون بتلاوته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو بكل حرف من حروف القرآن له أجر كما جاء في الحديث. ثم بعد ذلك الأحاديث الأخرى التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها وحي أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك رتب العلماء أصول هذه الشريعة: كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك أقوال الصحابة، ثم يأتي بعد ذلك أيضا المصلحة والاستحسان وغير ذلك من الأمور الأخيرة المختلف فيها. أما هناك أمور فلا خلاف فيها: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، والقياس الصحيح الخلاف فيه ضعيف، ولكن جماهير العلماء يعملون به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به أيضا في قصة الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ماذا حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن ذلك؟ قال: لعله جذبه عرق. إذن والله تعالى يقول فاعتبروا يا أهل الأبصار، وقد أخذ العلماء صحة القياس من هذه الآية لأن معنى الاعتبار هو القياس، إلحاق الشيء بالشيء، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فلما نقول إن الأرز يحرم فيه الربا كما يحرم أيضا بالنسبة للقمح الحنطة البر، الحنطة ورد فيها نص البر بالبر والشعير بالشعير، والأرز ما ورد فيه لأنه لم يكن معروفا، لكن عندما نبحث عن العلة سواء قلنا هي الطعم أو هي الكيل أو هو الوزن نجد أن العلة في الأرز هي متحققة كذلك في البر، العلة في البر هي كذلك متحققة في الأرز فنلحقه فيه. قال وقد يستدل به على من يقول من أهل الأصول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له الاجتهاد وإنما كان يحكم بوحي. يعني هذه مسألة فيها خلاف عند الأصولي، ونحن لا ندخل في هذه المسائل تفصيلا، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ القول الصحيح أن له أن يجتهد، فإن وافق اجتهاده الوحي أقر وبقي عليه، وإن لم يوافقه نزل الوحي مبينا. وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مسائل وأذن لأصحابه أن يجتهدوا، فمثلا في وقعة بدر استشار أصحابه في ماذا؟ في أسرى بدر، فمنهم من قال يبقون ويؤخذ منهم الفدا كأبي بكر، ومنهم من قال يقتلون كعمر، فنزل القرآن مؤيدا لقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم إلى آخر الآيات. إذن الرسول يجتهد، ولما أرسل نفرا من أصحابه إلى بني قريظة قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم من ذلك أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، وبعضهم فهم فهما أدق وهو أن القصد من ذلك هو حظهم على الإسراع والمبادرة بالوصول إلى بني قريظة، فلما حل وقت العصر صلوا بماذا في الطريق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد، ولذلك قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب. ولكن من هو الحاكم؟ القاضي، إذا كان عالما بالأحكام عنده الأدوات التي تؤهله للاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر اجتهاده المقصود وأجر إصابته، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر ماذا؟ أجر اجتهاده، لأنه قصد الصواب ولكنه لم يوفق إليه. ولذلك عكس ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فحكم بخلافه وهو في النار، وقاض حكم على غير بينه وهو كذلك، وقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. وهكذا أيها الإخوة، إذن لا ينبغي للمسلم أن يتجرع على الفتوى سواء كان عاميا أو طالب علم في أول طريق بدعوى أنه سمع ذلك القول من أحد العلماء فيذهب ويفتي فيه، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا يقر إلا على الحق. قال ولا دلالة فيه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى ليس في هذا الحديث دلالة على أن الرسول ليس له أن يجتهد لاحتمالين، الاحتمال الأول أن الرسول لم يظهر له الحكم بالاجتهاد فتوقف، الأمر الثاني أن الوحي نزل عليه مباشرة بادرة دون أن يأخذ مهلة في التفكر بالاجتهاد. قوله وكان يعلى يقول وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل عليه الوحي، هو يعلى ابن أمية الصحابي الجليل، وكان يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالة التي ينزل عليه فيها الوحي، فطلب من عمر أن يريه ذلك، وكان عمر هو الذي يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي عليه في تلك الواقعة التي نحن ندرسها. فلما بدأ نزول الوحي عليه أشار إلى يعلى وطلبه فرفع له الغطاء الستار وأخذ ينظر إلى رسول الله كما ذكر كما جاء في الحديث احمر وجهه ويغط إلى آخره. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا هو في جميع النسخ؟ فقال أيسرك ولم يبين القائل من هو ولا سبق له ذكر، وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه. قوله عليه مقطعات هي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة، وأوضحه بقوله يعني جبة، يعني الجبة تجمع فيها أنواع من الثياب يسمونها جبة، يعني هي قريبة من العباءة ولكنها مجمعة من أشياء تختلف باختلاف الزمان والوقت. قوله متضمخ هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه. ما معنى متلطخ بالطيب؟ يعني قصد متلطخ به، أو أنه كما قال المؤلف متلوث به، يعني أنه نشر الطيب على جبته. متضمخ بالطيب يعني متلطخ به أو لوث جبته به، أي أكثر من صب الطيب. وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، لأن المحرم يستحب له على القول الصحيح أن يتطيب عند الإحرام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطيب رأسه ولحيته يعني بدنه، أما بالنسبة لثيابه فلا ينبغي له أن يطيبها لأن ذلك يبقى فيها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب كما في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قوله محمر الوجه يغط هو بكسر الغين، وسبب ذلك شدة الوحي وهوله، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني يقصد المؤلف وهو كذلك بأن نزول الوحي ليس بشيء، يعني ينزل عليه بالشدة، فكان يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع له غطيط كغطيط النائم كصوت النائم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريحه. نحن لو نظرنا إلى 3 أيها الإخوة لوجدناها معتبرة في كثير من أحكام الشريعة، يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، والحنفية عندهم بأن مسافة القصر لا تقل عن 3 أيام، والرسول صلى الله عليه وسلم رخص لماذا للمهاجرين أن يمكثوا بمكة 3 أيام، يعني بمكة قبل أن تصبح دار إسلام ليقضوا حوائجهم، والأحكام كثيرة مر بنا العدد. أيضا يستحب في الوضوء أن يتوضأ الإنسان 3. قال والواجب الإزالة فإن حصلت بمرة كفت، يعني يريد المؤلف بأنه لو تلطخ الثوب بطيب أو بغيره أو حتى بنجاسة فالقصد هو إزالتها، يعني هو ذهابها سواء انتهت بمرة أو بمرتين أو بثلاث، وقد لا تنتهي بثلاث فيحتاج إلى زيادة، القصد هو إزالة ذلك الشيء من ماذا؟ من الثوب. وكذلك لو كانت نجاسة على البدن فينبغي أن تزال، والقصد هو رفعها أي إزالتها وإبعادها عن ذلك الموضع، وليس شرطا أن تكون 3، لكن 3 مستحبة لأن فيها احتياط. ولذلك نحن لو عدنا إلى الوضوء، الوضوء الواجب مرة واحدة، أنت تتمضمض مرة واحدة، لو تمضمت يكفي، تستنشق واحد، تغسل وجهك واحدة، تغسل يديك كل واحدة واحدة، وتغسل رجليك كل رجل واحدة، هذا هو الواجب، ولو غسلت كل واحد من ذلك مرتين لكان أفضل، ولو غسلته 3 لكان أفضل وأكمل، وكلما كان العمل أتقن وأفضل كذلك. ولذلك الرسول توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3، ولكنه كان يكثر من الوضوء 3. قال فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة، ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير، هذا هو الظاهر، لأنه قال متضمخ بطيب يعني متلطخ به متلوث به، ويؤيده قوله متضمخ. قال القاضي رحمه الله، القاضي هو عياض من علماء المالكية المشهورين، وهو من شراح صحيح مسلم الذي نقرأ فيه قبل الإمام النووي. قال القاضي ويحتمل أنه قال له 3 مرات اغسله، وليس معنى هذا أننا عندما نقول إمام أو غير أنه لا يخطئ، سترون ربما في المبحث الثاني سيخطئ في أمر من أمور العقيدة التي أضخم، لكن ليس معنى هذا، أنه إذا أخطأ عالمنا العلماء في قضية بأن نقل عن غيره أو قلد غيره أن نذهب ونشنع عليه ونحكم عليه بأنه جاهل أو بأنه لا يدرك. لا، هو بشر وقد يصيب وقد يخطئ، فلا ينبغي أن تنظر إلى عمل الإنسان إلى حسناته وما أكثرها، وانظر إلى ما حصل من تقصير وهو قليل، وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. قال: وقال القاضي: يحتمل أنه قال له 3 مرات اغسله فكرر القول 3. قال: والصواب ما سبق والله أعلم. قوله عقبة بن مكرم هو بفتح الراء قوله عقبة بن مكرم هو بفتح الراء. قوله في بعض هذه الرواية صفوان ابن يعلى ابن أمية، وفي بعضها ابن منية، وهما صحيحان. مرة نسب إلى أبي أمية ومرة نسب إلى أمها وجدته منية. نعم. قال: فأمية أبو يعلى ومنية أم يعلى، وقيل جدته، والمشهور الأول، فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه، وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله: حدثنا رباح وبالباء الموحدة. قوله: فسكت عنه فلم يرجع إليه، أي لم يرد جوابه حتى نزل عليه الوحي. نعم. قوله: خمره عمر بالثوب، أي غطاه. ولذلك يسمى الخمار الغطاء التي تضع المرأة على رأسها خمارا، ولذلك تقول عائشة: فينرخي أحدانا خمارها على وجهها، يعني إذا مر بها الراكب من الأجانب. وسميت الخمر خمرا لماذا؟ لأنها تستر العقل. الخمر لماذا سميت خمرا؟ لأن الله يهب الإنسان العقل الذي هو الجوهر الثمينة وأعظم شيء في الإنسان، فيذهب فماذا؟ فيدنسه بالخمر، فتأتي الخمر فتكون كالغطاء له. ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، أي تغطي. قال: وأما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحال وإذن عمر له في ذلك، فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك. يعني المؤلف هنا تخيل سؤالا فقال: كون أمية يرغب أن يطلع على رسول الله وينزل عليه الوحي، وكون عمر يوافقه ثم يكشف له الستار ثم يأتي يعلى وينظر، يقول: هم فعلوا ذلك لأنهم لعلهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى جواز ذلك وأنه لا يرى مانعا في ذلك. وعائشة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وهو ينزل عليه الوحي. قال: أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حال الوحي الكريم، الله أعلم. يعني الإنسان يقول: ليس الخبر كالعيان، فما راء كمن سمع. فأنت قد تستمع بماذا؟ بإنسان، وتسمع عنه ما يسرك، ولكن ربما إذا رأيت تتضح لك الصورة أكثر. فما راء، يقول الشاعر، كمن سمع. إذن فالإنسان إذا نزل نظر إلى نزول الوحي ونظر إلى تلك الصفة وأنها صفة تختلف عن غيره، لذلك يزداد إيمانه. الأهل الإيمان يزدادون إيمانا بلا شك، يزداد إيمانه ويقوى يقينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان ينزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم منجما، كذلك لنثبت به فؤاده، ونزلناه تنزيلا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب مواقيت الحج والعمرة. قال رحمه الله: هنا المؤلف سيذكر 3 أحاديث، حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والإمام مسلم قدمهما بحسب الأهمية، فقدم حديث عبد الله بن عباس لأنه اشتمل على 4 مواقيت، ثم أتبعه بحديث عبد الله بن عمر فإنه ذكر فيه 3: ميقات أهل المدينة، وميقات أهل الشام، ومن يأتي عن طريقهم، وميقات أهل نجد وهو قرن المنازل. وجاء إلى ميقاته لليمن وقال: بلغني أن رسول الله، يعني سمعه من غيري من الصحابة ولم يسمعه من رسول الله. فقدم مسلم الأول حديث ابن عباس لأنه نص على 4 مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بحديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر ذكر المواقيت، وذكر أيضا ذات عرق ميقات أهل العراق وأهل المشرق عموما، ولكنه اختلف في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم المرفوعين جزما وأخر المرفوع ظنا لأنه غير مقطوع به. ونستمع إلى الحديث ثم نعود إلى شرحنا إن شاء الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. نأخذها على خفيف ثم نفصل في الشرح. وقت من الوقت، يعني وقت يوقت توقيتا ماذا، هذا إنما هو من الوقت. والمواقيت أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية يعني للحج وهي شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة، الشافعية قالوا 10 ليال يعني 9 أيام، والحنفية والحنابلة قالوا 10 أيام، والمالكية قالوا 3 أشهر. أيضا الشهر الثالث يدخل فيها، فإنه في اليوم 11 وأيضا 12 و13 فيه رمي الجمار، 13 لمن لم يتعجل، وفيه المبيت أيضا لمنى، وهذه من واجبات الحج أيضا. إذا لو قلنا 10 أيام كأنها خرجت تلك الواجبات، ومن قال 9 فيخرج 10 منها، وفي 10 من أعظم الأيام بعد يوم عرفات يوم النحر الأكبر الذي قال الله فيه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. وهذا يفعل فيه كثير ماذا من المناسك: ترمى جمرة العقبة، ويحلق الإنسان ويقصر، ويهدي إن كان قارنا أو متمتعا، ويطوف طواف الإفاضة. فعمل فيه ركنا من الأركان إلى جانب عدد من الواجبات. والمسألة فيها خلاف، وكل الخلاف يدور حول قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقالوا لو كان القصد، يقول المالكية، شهران وبعض شهر لكانت الآية الحج في أشهر معلومات، لكنها قالت أشهر معلومات وأكثر الجمع 3، وهكذا. نعم. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة الذي يعرف الآن بأبيار علي، والآن اتصلت به المدينة وهو معروف مشهور، وفيه الميقات وفيه علامات وفيه مسجد كبير، وهذا هو المكان الذي يحرم فيه أهل المدينة ومن مر على المدينة من غير أهلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول في آخر الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وسمي بذو الحليفة لماذا؟ قالوا لأن هذا المكان تكثر فيه، أولا الحليفة تصير حلفاء، والحلفاء إنما هي شجرة معروفة تعرف بالحلفة، وهذا النوع من الشجر يكثر في ذلك الموضع، فسمي المكان باسمه لاشتهاره بتلك الأشجار. أما الآن فيعرف في أبيار علي، لأن علي بن أبي طالب له آبار هناك، وأيضا لا يزال يحمل اسم ماذا؟ ذا الحليفة. قال: ولأهل الشام الجحفة. ولأهل الشام، ويلحق بهم من يمر مع ذلك الطريق من أهل مصر أو المغرب أو غيرهم. والجحفة هي كانت قرية، ولكن اجحفها السير، يعني اجتحبها فدمرها، يعني شالها السير، فصار الناس يحرمون من رابع ورابغ قبلها بقليل، ففيه احتياط. إذن الإحرام الآن من مكان رابع، والجحفة قد انتهت وزالت. وهذه هي التي لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، وقال: وانقل حماها، أي حمى المدينة، إلى الجحفة، لأن المدينة كانت فيها الحمى، ورسول الله صلى الله عليه سأل الله تعالى أن يقولها عنها لأنها أصبحت أول دار إسلام، فنقلت إلى الجحفة. قد يسأل سائل فيقول: كيف يدعو بنقلها من مكان إلى مكان؟ الجواب: كان سكان الجحفة إنما هم كفارا في ذلك الوقت، والجحفة الآن ذهبت وانتهت. إذن الجحفة هي ميقات أهل الشام كما ذكر ومن مر عليها. قال: ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل نجد قرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير الذي يأتي هناك من طريق الرياضة وغيره عن طريق السيل، هذا يعرف بالسيل الكبير، فذاك هو ميقاتهم. ولأهل اليمن يلملم. ولأهل اليمن يلملم، ويعرف الآن بالسعدية. إذن حديث ابن الله بن عباس حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، ذكر لنا 4 مواقيت: ميقات المدينة ومن يمر عليها، وميقات أهل الشام ومن يمر عليها، وميقات أهل نجد قرن المنازل السيل الكبير ومن يمر عليه، وميقات اليمن يلملم ومن يمر عليه. فلو أن أحدا من أهل اليمن جاء من الخلف أو الرياض أو أي منطقة أو الشرقية أو من أي بلد فمر على المدينة فميقاته يكون المدينة وهكذا، إلا ما ورد في أهل الشام إذا مروا عن طريق المدينة هل يعتبر ميقاتهم الأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة أو ينتظروا ويحرموا من ميقاتهم الأصلي الجحفة؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يحرم، يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة من المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا أتى على غير ميقاته وهو يريد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم منها. وقال الإمام مالك هنا أمام القادم من الشام ميقاتان، ميقات أصل وهو الجحفة، وميقات فرع وهو ذو الحليفة أو بير علي، فلو أحرم من أحل وأحرم من الجحفة لأحرم من الأصل، ولو أحرم من أبيار علي لأحرم من الفرع، وأيده شيخ الإسلام يعني أخذ برأيه من الحنابلة. قال رحمه الله قال فهن لهن ولمن أتى عليهن، هن يعني المواقيت التي ذكرت، هن لهن أي لتلك البلاد التي ذكرت. ما هي البلاد؟ المدينة لأن ميقاته للمدينة ذو الحليفة، الجحفة ميقاته للشام، إذن الشام ذكر، نجد، اليمن. إذن هن أي تلك المواقيت، هن لهن أي لتلك المواقيت. ولا تنسوا وكثيرا ما كررنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول الكلام. شوفوا أنا الآن أتكلم ولا أفصل في كل شيء، وهذا كله تحويه حديث رسول الله، لكنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول القليل وهو يحمل المعاني الكثيرة، وهذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام من سائر الأنبياء. أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، ومنها أنها زويت له الأرض، وأيضا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا منها أنه أوتي جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ كلامه بديع، يقول الكلمة تحمل المعاني الكثيرة. ونحن ربما يتكلم الإنسان ساعة ويمكن أن تحصر كلامه كله في صفحة واحدة، يعني تأخذ زبدته وقواعده. إذن ولذلك لما اختلفوا هل السلف أسلم أو الخلف أعلم، جاء أناس من المتأخرين فقالوا إن السلف أسلم، يعني منهجهم طريق سليم، ولكن الخلف أعلم. لماذا؟ ألفوا المؤلفات الكثيرة وتكلموا كثير وألقوا المحاضرات. لكن الجواب غير الصحيح أن السلف أسلم وأعلم. لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله وأخذوا العلم من مشكات النبوة صافيا نقيا، لم تخالطه شائبة ولم أيضا يخالطه إشكال، لم تسبه شائبة ولم يخالطه إشكال، تربوا على يد رسول الله فأخذوا من منهجه وتعلموا من أسلوبه وسلكوا طريقته وكان هو قدوتهم عليه الصلاة والسلام، فهم أسلم. ولذلك أجاب عن ذلك عبد الله بن عمر لو كان كلاما لملأ الدنيا كلاما، فليست القضية قضية كلام، وإن المهم أن تتكلم وأن تعمل بما تقول. ولذلك عبد الله بن مسعود وهو من أكابرهم ومن أعلمهم وأعرفهم بالصحابة قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم بين العلة، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهل، إذن هن لأهل تلك البلاد ولمن أتى عليهن من غيره. فلا يأتي الشامي فيمر بالمدينة، أو النجدي فيمر ماذا بالمدينة، أو اليمني فيقول ميقاتي أنا هناك. لا، هن لهن ولمن أتى عليهن، وأنت قد أتيت عليهن فهذا هو ميقاتك، فلا يجوز لك أن تتجاوزه وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرما. قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هذه أخذ منها العلماء مسألة، وهو أنه من أراد مجاوزة الميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإنما الرسول خصها بمن يريد الحج والعمرة، ولا يختص ذلك بماذا؟ بمن يتكرر على مكة أو ممن يشتغل بالتجارة أو من أصحاب السيارات التكاسي أو النقل أو غيرها، بل هذا عام، والمسألة فيها تفصيل للعلماء أيضا. من ممن أراد الحج والعمرة يختلفون أيضا في من أيضا تجاوز الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له بعد أن تجاوز الميقات، هل يرجع إلى الميقات أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف وسيشير لها المؤلف ونبسط القول فيها حتى لا نكرر الكلام. قال: فمن كان دونهن فمن أهله. فمن كان، نأتي الآن، أنا أعطيكم أهل جدة، هل يقال لأهل جدة اذهبوا إلى الجحفة أو ذي الحليفة؟ لا، أهل جدة يحرمون من جدة، وأهل الشرائع هناك في جهة ماذا قرن المنازل مقرب إلى مكة يحرمون من الشرائع، وهكذا كل بلد يقع بعد الميقات أقرب إلى مكة فيحرم من مكانه. ولا تنسوا أن هذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده ولطفه بهم، فإن الله تعالى رحيم بعباده، وهو ما أنزل علينا هذا الدين ليشق علينا، ولذلك يقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله تعالى لما ذكر الصيام في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هو لم يرنا بالصيام ليشدد علينا، ولكن ليختبرنا ولنزداد طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: اجتمع الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله، اجتمعت في الصيام. فأنت تصبر على طاعة الله لأنك تمسك على الطعام والشراب ماذا؟ رغبة في طاعة الله ورجاء ثوابه. وأنت كذلك تتجنب المعاصي سواء التي حضرت عليك وأنت صائم أو جميع المعاصي. لماذا؟ لأنك تخشى الله سبحانه وتعالى وتخاف عقابه. وأنت كذلك تصبر على الآلام التي تصيبك بسبب ماذا؟ العطش والجوع. لماذا؟ رجاء عفو الله سبحانه والدار الآخرة التي قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن هؤلاء هم عباد الله المتقون، فإنهم يتحملون. وانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجلباهم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في جنب الله سبحانه وتعالى، لأنهم آثروا الباقية على الفانية، آثروا ماذا؟ الدار الآخرة على الحياة الدنيا، لأنهم يعلمون كما أرشدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحياة ممر، وأنها بمنزلة إنسان أقام تحت شجرة لفترة وأنه سيرحل منها. فمهما طال عمرك أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، كما قال أبو هذيب: ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. وقال أيضا: لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع. إذن هذه هي الحياة الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من هذا الموسم العظيم، سواء ممن قصد البيت وحج أو ممن حضر جلوس الذكر واستمع إليها. فهالمؤمن أيها الإخوة دائما كهذه الحلقات هي روضة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رياض الجنة. أنت عندما تجلس في حلقة من حلقات الذكر فأنت كأنك في روضة من رياض الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينتقل من بلد إلى بلد ليظفر بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وكان العلماء الأعلام ومنهم الأئمة الأربعة يقطعون الفيافي والقفار ويتجاوزون ماذا المسافات راكبين إن أسعفتهم النفقة وماشين إن ضاقت بهم النفقة يبتغون العلم طلبا لوجه الله سبحانه والدار الآخرة. ولذلك تعلمون ثواب من يشتغل بالعلم فهو من أجل الطاعات لله سبحانه وتعالى شريطة أن تصحبه التقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون وكذا فكذلك يعني فهكذا هكذا يكون. نعم انظروا إلى الأسلوب، انظروا إلى الإيجاز، انظروا إلى البلاغة. هذه لما يتكلم عنها أهل البلاغة في ماذا بلاغة رسول الله يسترون فيها العجب العجاب. ولذلك هذا القرآن العظيم الذي نزل ظهر أهل اللغة. قريش كانوا هم أساطين البلاغة، هم فصحاء الأمة، هم أقوى الناس حجة ونصاعة وبلاغة، كانوا أوتوا البيان. ومع ذلك لما نزل عليهم القرآن ما استطاعوا أن يحاكوه، فقفوا حيارى، أهو سحر أهو أهو، وهم مع ذلك يتعاهدون ألا يستمعوا إليه، فيخون بعضهم بعضا ويأتون ليستمعوا إلى بعض الصحابة كأبي بكر، ثم يلوم بعضهم بعضا ويتعاهدون ويعدون. لأن هذا القرآن أيها الإخوة يأخذ بمجامع القلوب، يأخذ بمجامع القلوب ويستولي على النفوس. ولذلك الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بها هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي يوحى إليه. وهذه السنة وحي، وأنزلها الله تعالى أكرم خلقه وأفضلهم وأجلهم، وهو من أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الناس على الإطلاق. فهذه هي سنته، وهذه هي مشكاته، ونحن ندرس فيها. وما أجبل أن يعيش المؤمن مع كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقطف من ثمارهما ويأخذ من ويشرب من ينابيعهما، وأيضا يجلس على مائدتهما، فهما خير ما يشتغل به المؤمن وعز ما يشتغل به المسلم، وهما الطريقان اللذان يوصلان الإنسان إلى جنات عدن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله عز وجل وسنتي. قال حتى أهل مكة يهلون منها. حتى أهل مكة يهلون منها، ليس المراد هنا بأهل مكة أهل مكة الأصليون الذين يقطنون، أما من يأتي ويقيم مثلا من المدرسين والعاملين والمهندسين والأطباء، أو من يأتي إلى مكة قبل الحج ويمكث فيها فترة لا يدخل، لا، أهل مكة يدخلون في ذلك كله. إذن لا مفهوم لقول حتى أهل مكة من مكة، المراد من يدركه الحج وهو بمكة. فلو ذهب أحدنا قبل الحج وبقي بمكة فإنه يحرم من مكة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. انظروا هناك وقت رسول الله، يعني عبد الله بن عباس نص على الميقات ماذا من الوقت. ونحن قلنا الميقات نوعان، ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة، وخلاف في ذي الحجة أهي 9 أو 10 أو كله، وهناك ميقات ماذا مكاني، هي المواقيت، هي المواقيت التي هي المكانية، ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم عرق التي ستأتي في حديث جابر بن عبد الله، ليس حديث جابر الطويل الذي نشير إليه، لكن الطويل سيأتي إن شاء الله، وسنجد فيه وصفا دقيقا لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله رضي الله عنه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. انظروا أيها الإخوة إلى دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتحريهم في إصابة الصواب. هو يعلم بأن الذي نقل له ذلك صحابي، وأن الصحابة كلهم عدول، وهو واحد منهم، لكنه ما أراد أن ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبلغني. نعم قال وعن جابر رضي الله عنهما أنه سمع جابر قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال عن المهلي فقال سمعت قال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعت كأنه مرة أحسبه يقول الراوي رفعه إلى رسول الله. إذن هنا شك في رفعه إلى رسول الله أهو سمعه من الرسول أو من غيره من الصحابة. نعم. قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة يعني والآخر والميقات الآخر إنما هو الجحفة الذي مر في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عبد الله بن عمر. ومهل أهل العراق من ذات عرق من ذات عرق. إذن هذا الحديث أثبت ماذا؟ مهل أهل العراق أي ميقات أهل العراق. فهل الذي وقت ذلك هو رسول الله؟ لو قلنا هذا الحديث مرفوع وثبت رفعه وحديث كما ترون في مسلم الآن حديث صحيح يقال بأن الذي وقت ذلك هو رسول الله أو أن الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري. العلماء اختلفوا في ذلك ومنهم من جمع بين الأمرين فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق ولم يبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. ولا نظن أيها الإخوة بأن كل الأحاديث يعرفها كل صحابي. فسأل لما جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا إن ميقات أهل نجد قرن المنازل وإنه جور يعني جور علينا بعيد وفيه مشقة نذهب إليه لأنه بعيد فوقت لهم قال انظروا إلى أقربها حذوة فوقت لهم ذات عرق. قالوا فصادف وافق توقيت عمر توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس غريبا أن يصيب عمر. فكم أصاب في القضايا أصاب في اجتهاده في أسرى بدر وفي أيضا الصلاة خلف المقام لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حجاب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت وفي غير ذلك من الأمور. إذن المراد هنا سواء قلنا وقته رسول الله وعمر فهو ميقات ثابت صحيح. قال ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. انظروا هذا الحديث جاء بالخمسة فهو لو أنه رفعه لكان أكملها ولكن المشكلة فيها أنه لم يقل أحسبه يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسب هذا قد يكون بمعنى الظن وأحسب بمعنى العلم. إذن هو محتمل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى باب مواقيت الحج. ذكر مسلم رحمه الله في الباب ثلاثة أحاديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أكملها لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. هو أكملها من حيث ما نظرنا إلى الصحة ولكن إلى الاستيعاب هو حديث جابر. قال ثم حديث ابن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا. ثم حديث جابر وربما سمعه من رسول الله ونسي لأنه كما تعلمون في باب التيمم الذي مر بنا في قصة التيمم لما قال عمار ماذا لعمر أنسيت كذا نسي عمر قضية التيمم. إذن الإنسان وإذا كان رسول الله ينسى فما بالك بغيره. أوري ليلة القدر فنسيها وصلى صلاة الظهر ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت. فناظر إلى أصحابه صدق ذو اليدين قالوا نعم وكان فيهم أبو بكر وعمر. وأيضا الرسول يقول نسي آدم فنسي ذريته وأخطأ فأخطأ ذريته لأن آدم نسي فأكل من الشجر. وأيضا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال بقي من عمري 40 سنة فنسي أنه قد وهبه لابنه داود عليه السلام. إذن ينسى الإنسان. قالوا وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى. إذن الإنسان عرضة للنسيان فربما يبلغ الصحابي الشيء وينسى. نعم. قال ثم حديث جابر لأن أبا الزبير قال أحسب جابر رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا. فوقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء، هذا تكلمنا عنه. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9. ترون يعني تستغرق ساعات، 5 ساعات الآن مع هذا الخط الممهد يحتاج إلى 5 ساعات بالسيارة لتصل إليه. نعم، إلى مكة. وهي قريبة من المدينة على نحو 9 أميال منها. الآن وصلت إليها مباني المدينة. نعم. قال: ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم، ولأهل مصر وهي بجيم مضمومة. وقد تكلمنا عنها الجحفة، وأنه أجحفها السيل، وأنها ذابت، وأنها نقلت إلى الحمى، وأن الميقات انتقل إلى رابغ. نعم. قال: وهي بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة، قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، ويقال لها مهيعة، يعني اسم آخر، بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثنات تحت، كما ذكروا في بعض رواية مسلم رحمه الله. وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء. القاضي عياض قلت لكم الذي شرح صحيح مسلم قبل النوم. نعم. قال: والصحيح المشهور إسكانها، وهي على نحو 3 مراحل من مكة على طريق المدينة أقرب. الآن الميقات قلنا الجحفة انتهت وخربتها السيول وأصبحت قرية خريبة، فالميقات إنما هو رابغ، ورابغ أقرب منها إلى المدينة فيكون فيه احتياط. ولأهل اليمن يلملم بفتح التي هي الآن تعرف بالسعدية، بفتح المثنات تحت واللامين، ويقال أيضا ألملم بهمزة بدل الياء، لغتان مشهورتان، وهو جبل من جبال تهامة على 2 مرحلة من مكة. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، الذي هو السيل الكبير. نعم. بفتح القاف وإسكان الراء، بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم، وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين، فقال بفتح يعني المؤلف الراء ينقد الجوهري من حيث اللغة. نعم. فقال بفتح الراء، وزعم أن أويس القرني يعني قرن، بدل قرن قرن، يعني بدل أن تسكن الراء قال هي قرن، وأن أويس القرني أو القرني منسوب إليها، وهذا غير صحيح. وزعم أن أويس القرني رضي الله عنه منسوب إليه، والصواب إسكان الراء، وأن أويس منسوب إلى قبيلة معروفة يقال له بنو قرن. من هو أويس هذا الذي يشير إليه المؤلف؟ هذا أويس كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يأتي إلى رسول الله لانشغاله بأمه في الصحراء في المراعي، يعني وقف نفسه لخدمة أمه، فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، يأتيه الوحي، فأوصى عمر رضي الله تعالى إن هو ظفر أويس هذا أن يسأل الله تعالى، أن يطلب منه أن يسأل الله تعالى له، أن يدعو له. فبذل عمر ذوب قلبه في فترة ولايته حتى ظفر به في موسم الحج هو وعلي بن أبي طالب، فعرض عليه أن يدعو له فدعا له، ثم سأله عن حاله وكيف أرشد رسول الله، فبين بأنه قطع نفسه وحياته وضحى بكل مصالحه لأجل خدمة أمه، فكانت هذه النتيجة. فعرض عليه عمر أن يأتي إلى المدينة فأبى، وقال سيبقى مع أمه بقية حياته إلى أن تتوفى. وهكذا أيها الإخوة، انظروا إلى نتيجة البر بالوالدين. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ففيهما فجاهد، قدم ذلك على الجهاد. والذي قال ذهبت وهما يبكان قال: عد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، والجنة تحت أقدام الأموات. والله تعالى قرن طاعتهما بطاعته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخرنا. قال: وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لها بنو قرن، وهي بطن من مراد، القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. وقرن المنازل على نحو 2 مرحلة من مكة قالوا، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق. واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي رحمه الله، أصحهما هو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري. نحن قلنا سواء الذي وقت ذلك رسول الله عمر فهو ميقات ثابت لا خلاف فيه، وإنما الخلاف من الذي وقت، وهذا لا يؤثر على صحة الميقات. ودليل من قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث جابر لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. هو لا نقطة بأنه غير ثابت، مختلف في ثبوته، فقوله أحسبه هل هو تردد من الراوي لا يعلم، أو أن نفس راويه جابر لم يقطع فيه بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كل المواقيت مرت في الأحاديث الأخرى ما عدا ذات عرق، وإلا الأربعة مرت في حديث عبد الله بن عباس، وثلاثة في حديث عبد الله بن عمر. قال: وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلامه في تضعيفه صحيح. يعني كونه يقول الحديث لم يجزم برفع يقول المؤلف صحيح، لكن قوله بأنها لم تفتح تلك البلاد مما يدل على ضعف يقول هذا كلام غير صحيح. نعم، فكلامه في تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته. وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. وأنا مع المؤلف بأن تضعيفه الثاني فاسد، لأن هذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من المعجزات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وقت لأهل الشام أحاديث صحيحة متفق عليها، فهل الشام كانت مفتوحة؟ الجواب لا، وحتى اليمن لم يفتح منها إلا جزء يسير في زمن رسول الله حين أرسل معاذا وعلي بن أبي طالب، وكذلك العراق لم تفتح، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلك البلاد ستفتح وأن أهلها سيدخلون الإسلام، ولذلك وقت لهم تلك المواقيت فتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الأمور الكثيرة والمعجزات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، فقوله حق وكلامه صدق. قال: لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لعلمه بأنه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبي. وهذا قد تحقق، فأنتم ترون تلك البلاد قد فتحت وهي من بلاد الإسلام، وشع فيها نوره، وتخرج فيها العلماء والأعلام، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وهي بحمد الله لا تزال بلاد أيضا إسلام. إذن هذا مما أخبر به رسول الله، وأن الرسول زويت له الأرض كما أخبر، فرأى مشارقها ومغرب، وأن ملك أمتي سيبلغ ذلك، وقد ترون أن الإسلام امتد إلى كل مكان، فلا تدخل أي بلد أو تنزل أي مصر إلا وتجد فيه من المسلمين عددا زاد أو قل، إما دولة إسلامية مستقلة أو جمع من المسلمين يعيش في تلك البلاد، فلا تجد بلادا خالية من المسلمين، وذلك من فضل الله. قال: ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع صلى الله عليه وسلم.